اللي لقب الصحيفة، تذكرون قصته، هو الذي بدأ بعملية نقد الصحيفة، فإكراما لموقفه ذاته الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال لا أحد يقتل أبو البصري بن هشام، ولا تقتلوا بني هاشم فإنما خرجوا مكرهين. خروجهم ما هو جائز للقتال، ما يريدون القتال. ولا تقتلوا العباس ابن عبد المطلب. هنا أبو حذيفة ابن عتبة الذي قتل قبل قليل، أبو حذيفة كان مع المسلمين المسلم وكان متأثر لمقتل أبيه، فقال كلمة قاسية. طبعا ما قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه سعد الأوامر توزع، فلما جاءت الأوامر إليه قال يقتل عتبة، يقتل أحدنا أباه، ونترك العباس، والله لئن لقيت العباس لأضربن وجهه بالسيف. فنقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان واقف معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالتفت الى عمر قال يا عمر ايضرب وجه عم نبيك بالسيف؟ فرفع عمر سيفه قال دعني يا رسول الله اقطع عنق ابي حذيفه فانه قد نافق. فقال دعني يا عمر. ابو حذيفه فيما بعد اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما ادري كيف قلت، لا كلمه زلت من لساني، والله ما ادري كيف قلت. يقول عن نفسه، يقول فما زالت تلك الكلمه في نفسي يعني خايف منها، واقول والله ما يكفرها عني الا الشهاده في سبيل الله، وظل خايف من هذه الكلمه الى يوم اليمامه، يوم القتال مع مسيلمه، فقتل في اليمامه شهيدا رضي الله عنه. لكن شوف خوفهم من معصيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها زلت لسان لتاثر بمقتل ابيه. بدا القتال. ابو البختري كان واقف مع واحد من اصحابه، فراهم مجموعه من الانصار، من بينهم رجل اسمه المجدر. فالمجدر قال يا ابا البختري اعتزل، فان نبينا قد امرنا الا نقتلك. قال وصاحبي؟ تقتلون صاحبي؟ قال لم ينهنا عن صاحبه، انما نهانا عنك. قال والله ما اترك صاحبي. فالمجدر قال ليس لي بك حاجة، انا ما اريدك، اريد صاحبك. فهجم على صاحبه، فقام بالبكتري ان يقاتل المجدر. فالمجدر انصرف عنه، ابتعد عنه، فقام لحد المجدر. المجدر يريد صاحبه وهذا يريده، فما زال يلحق بالمجدر حتى اراد ان يضرب المجدر، فالمجدر اضطر ان يدافع عن نفسه فقتل ابو البختري. ثم جاء المجدر يعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم، شفرته، جاء يعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله يا رسول الله ما قتلته الا لما كاد يقتلني، لما شفت يريد يقتلني اضطريت ادافع عن نفسي فقتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رضى منه بذلك. قام رجل من الكفار يلبس الحديد من اعلى جسمه الى اسفل جسمه، لا يرى منه الا عيناه، وبدأ يقاتل يجرح في المسلمين يمين ويسار، يضربونه ويصيبونه بالرماح، يصيبونه بالنبال، يصيبونه بالسيوف، يصيبونه، لكن لا بالحديد فوق، فما يفعلوا فيه شيء، ما هم قادرين يعملوا فيه شيء، واكثر الجرح في المسلمين. فواحد من الصحابة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اذان ابن ذات الكبش اسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى الزبير ابن العوام وكان من اشد المقاتلين، قال له دبر لنا هذا، شوف لنا حلية، كل المسلمين يقاتلون يصيبون ما في شيء، ما هي قادرين يفعلوا في شيء، يعني ما هي طبيعة انك تصيبه، الإصابة يصيبونه لكن ما يقتلون، مسجل بالحديث. يقول فذهبت إليه الزبير، يقول فالتفت أدور حواليه أريد أشوف فتحة بالحديد، أشوف مكان يبين منه جسمه، لم أرى إلا عينه بس، يقول ما يبين منه إلا عينه، هذا شلون تحصل؟ يقول فظليت أدور عليه وهو يقاتل يضرب المسلمين يمين ويسار ما حد قادر يعمل فيه شيء. ثم يقول لما استقبلت صرت امامه لهزت الرمح ثم ضربت الرمح بضربه في منتهى الدقه فيقول فدخلت في عينه فخرجت من راسه. اي دقه اي تصويب هاي شيء عجيب. انظر قدرتهم القتاليه رضي الله عنه. فقتل ذلك الرجل الكافر ونجى الله تعالى منه المؤمنين. مع القتال اصيب من الصحابة قتادة رضي الله عنه. اصيب في عينه ضربة جاءت في عينه شدت وجهه وسقطت عينه على خده وما زالت معلقة بعينه وبدا الدم يخذ منها فانسحب من المعركة. بعيد شفافي عينة نازلة طايحة على خده. فجاءه بعض الانصار قالوا نقطع لك عينك. فقال لا تركوها حتى ارى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش يعمل. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنظر. وهنا حدث المعجزة الالهية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قتادة. فجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ عينه ورجعها داخل رأسه ومسح عينه. يقول قتادة فوالله ما ادري ايتهما اصيبت. وجعت يقول ما ادري اي وحدة هذه ولا هذه اللي اصيبت. وجعت سليمة كما كانت ولا كأن فيها جرح. فهذا من معجزاته التي تبدت في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. اثنين من الانصار شباب معاذ وعوف ابناء عفراء. وقيل معاذ ومعول لكن الصحيح معاذ وعوف ابناء عفراء كانا شابين. يقول عبد الرحمن بن عوف كان عن يميني وعن يساري ابناء المعركة. واحد عن يميني وعن واحد عن يساري. واحد عمره 15 سنة والثاني عمره 16 سنة. شباب لما طلب العتبة والوليد طلب القتال هم الذين خرجوا متحمسين جدا يخرجون لسادة قريش. الان لما بدأت المعركة يقول عبد الرحمن بن عوف فالتفت وجدت شابه. يقول فتمنيت لو كان حولي من هو اسن منهما. ناس متعودين على القتال هذول هذين الشابين اول معركة يحضرانها في حياتهم. صحيح متحمسين صحيح متدربين لكن ما عمرهم حضروا معارك. يقول تمنيت لو كان جنبي اثنين متعودين على المعارك اسن منهما. حتى قال واحد منهم جاني يهمس في اذني ما يريد صاحبه يسمع. قال يا عمان اتعرف ابا جهل؟ قلت نعم. لم تسأل عنه؟ قال بلغني انه اكثر من كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قال دلني عليه عرفني فيه. قال لما؟ قلت لما؟ قال اريد ان اقتله. سبحانه يريد يقتل رأس الجيش. فتحدثني قلت اذا شفتها ورثيها. يقول بعد شوي جاني ثاني ولا يقول لي نفس الكلام. يقول فرجحت اللي بينهم. يقول ايش الشجاعة ان الواحد منهم يريد ان يقتل رأس الجيش. يقول بعد قليل والا بين ابو جهل واذا هو كأنه شجرة في غابة من كثرة الناس اللي حواليه يحمونه لان رأس الجيش هو اهم واحد. فالمشركين المكثفين حوالينا ما يتحرك مكان الا هم حوالينا يحمونه في كل مكان. فقلت اتريان الرجل الاسود في ذلك المكان اللي حوله الناس؟ قال نعم. قال هذا بس. يقول فما اكملت كلمتي ما خلصت الا وانطلقا كالسهمين واحد بيجي يخرج الثاني. فاخترق جيوش جيش الكفر منطلقين مندفعين اخترقوا الجيش وبدأوا يضربون يمين ويسار على الناس اللي حوالي ابو بكر حتى ابو جهل حتى وصلوا الى ابو جهل. فهذا ضربه وهذا ضربه وسقط ابو جهل. هكذا في مفاجأة عجيبة فاجأ بها هذين الشابين جيش الكفر ما كان احد متوقع هذا الهجوم.